لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها فسلمها ولك الأمان من الرد. يعني بذلك قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقول المشتري هو مالك هذه السلعة في الحقيقة والعالم بها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو يعلم أن عندك ذنوبا وعندك عيوبا وعندك أمراضا، ومع ذلك قبل منك إذا سلمت نفسك ومالك، إذا أسلمت لله، إذا قبلت البيع مع الله سبحانه وتعالى. إذا سلمت لله سبحانه وتعالى نفسك ومالك والتزمت بهذا البيع رغم التقصير رغم الذنوب، يقبل الله ذلك، ومع كمال التسليم والتوحيد لا يرد البيع، تغفر الذنوب مع كمال التوحيد، مع تحقيق الإيمان الباطن، مع ورود الذنوب. الله عز وجل قد وعد فقال: يا ابن آدم إذا أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب رغم ما يكون من ذنوب يفعلها العبد. قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها فسلمها ولك الأمان من الرد، لن يردها إذا أسلمت نفسك لله، إذا وفيت بهذا العقد لن ترد بإذن الله تبارك وتعالى. قال: قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها. فإذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا كانت السلعة نفيسة. أرواح المؤمنين كما ذكرنا رغم عيوبها إلا أن فيها من حقائق الإيمان ما يجعلها أحب المخلوقات عند الله عز وجل رغم وجود العيوب. لذلك سبق المؤمنون: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الله عز وجل هو المشتري والثمن هو الجنة والمنادي هو الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر وجبريل من الملائكة الذي أنزل هذه الآية الكريمة ضمن هذا القرآن العظيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا كانت السلعة نفيسة، وذلك بشرط أن يحقق العبد وصف الإيمان والتسليم لله سبحانه وتعالى. يا بائعا نفسه بيع الهوان لو استرجعت ذا البيع قبل الفوز لم تخبي. يا بائعا نفسه بيع الهوان، إذا باع نفسه فأوبقها، باع نفسه للشيطان، باع نفسه لمن يصد عن سبيل الله لأعداء الدين، يبيع نفسه بالثمن البخس. يا بائع نفسه بيع الهوان لو استرجعت ذا البيع، رجع البيع لأن لسه في فرصة التوبة الصادقة إلى الله، لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخبي. وبائعا طيب عيش ما له خطر بطيف عيش من الآلام منتهب. تبيع أطيب عيش في الجنة بل طيب العيش في الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وبائعا طيب عيش ما له خطر، يعني ليس له نظير، ليس له مثيل، ليس له ما يكافئه، بطيف عيش كأنه يطيف بك زي المنام اللي بيخطر ببال الإنسان، هي ثواني معدودة، وفي نفس الوقت من الآلام منتهب. الآلام تنهب منه، تنهب من هذا العيش الآخر، الآلام فيه كثيرة، يعني هو أصلا سريع جدا والآلام تملأه، تنتهب منه كل ساعة جزءا. ولو تأملت فعلا ألا نهاية بالمقارنة إلى 50 أو 60 سنة تزيد أو تكثر، فهي بالفعل كالطيف عيش، مجرد حل سرعان ما يزول. قال غبنت والله غبنا فاحشا ولدي، يوم التغابن تلقى غاية الحرب. غبنت والله غبنا فاحشا ولدا يوم التغابن، لدى يوم التغابن يعني عند يوم التغابن، ولدى يوم التغابن، يوم التغابن غاية الحرب، يعني ستجد نفسك غبنت غبنا فاحشا، وأنك حوربت فغلبت، وواردا صفو عيش كله كدر، أمامك الورد حقا ليس بالكذب. لذات الدنيا عيش كله كدر، وواردا صفو عيش، انت اعترض على صفو العيش اللي هو ميسر وسهل، حيئتك كله كدر، وواردا صفو عيش لن يصفو لأحد كله كدر. اللد متوهم هو صافي متكدر، فيه الآلام وفيه المتاعب، ترده، لماذا ترد هذا النوع كله متكدر؟ دعه إلى الذي بعده، أمامك الورد حقا ليس بالكذب، وحاطب الليل في الظلماء منتصبا، لكل داهية تدني من العطب. حاطب الليل يعني اللي بيجمع بالليل، بيقول في الظلماء، ده بياخد اي حاجة في الظلماء، انسان على غير بصيرة، انسان بغير علم، يجمع اي شيء، لا يدري ما الحق من الباطل، ليس عنده بينات، واقف وانت في الحقيقة الدواهي تنتظرك كثيرة، وكل داهية منها تقرب الى الهلاك. وحاطب الليل في الظلماء منتصبا، لكل داهية تدني من العطب، انت واقف لكل الدواهي التي تدني من العطب، عشان انت بتجمع اي حاجة لا تدري من الحق من الباطل، تجمع اقوالا واعمالا وسلوكيات ومنهجيات، وانت منتصب للدواهي، منتصب للمصائب، لانك واقف امامها فسوف تأتيك، ترجو الشفاء باحداق بها مرض، فهل سمعت ببرء جاء من عطبي. ليس عندك بصيرة، ولذلك أنت بعقلك بتنظر، بعقلك، بصرك هنا بصر العقل المجرد عن الوحي، فعند ذلك أنت ترجو أن تشفى أمراضك بالنظر بهذه الأشياء بهذه العقول التي تقدمها على الشر وتختار بها ما تظنه سينجيك، وأنت في الحقيقة تطلب جمع الأمراض، سوف تأتيك الأمراض كلها. وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدني من العطب، ترجو الشقاء ترجو الشفاء بأحداق بها مرض. فهل سمعت ببرء جاء من عطبي؟ يعني المرض ده هيجي، يعني الشفاء هيجي من مصدر المرض. ومفنيا نفسه في إثر أقباحهم وصفا للطخ جمال فيه مستلبي. ومفنيا نفسه في إثر أقباحهم، مقلد على أهل الدنيا، مقلد لأهل الدنيا بالباطل، تفني عمرك في تقليد أقباح أهل الدنيا من الفجار المعتدين ومن الكفار المعتدين الذين يسنون السلوك المنكر فيقلدهم كثير من أبناء المسلمين. ومفنيا نفسه في إثر أقباحهم وصفا للطخ جمال فيه مستلبي. الجمال بتاعه منزوع، ده مجرد شيء ملطخ ليس جميلا، كيف تسير في هذا الطريق؟ كيف تفني نفسك في إثر هؤلاء وأنت تظن أنك تطلب جمالا؟ الجمال فيه مستلب، هو صورة فقط. وواهبا نفسه من مثل ذا سفها، لو كنت تعرف قدر النفس لم تهبي. تبيع نفسك لواحد زي دول، ناس زي دي، ناس أهل دنيا وأهل كفر وأهل ضلال، تقلدهم وتجعلهم أئمتك. وواهبا نفسه من مثل ذا، توهب نفسك له، يعني منه يعني له، وهبته وهبت منه كذا، يعني وهبته له، تبذل هذا سفها، تهب نفسك لمثل هذا سفها. لو كنت تعرف قدر النفس الغالية جدا التي يشتريها الله منك لم تهبي. شاب الصبا والتصابي بعد لم يشبي، وضاع وقتك بين اللهو واللعب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شاب الصبا، يعني الصبا قد شيخ، بمعنى أنت كنت صبيا ثم صرت إلى الشيخوخة والشيب. والتصابي بعد لم يشبي، ولكن الرغبة في أن تفعل الجهالات التي في سن الشهوات لم تزل عنك، لا بد وأن تتصابى تفعل أفعال الشباب غير ذوي العقول. شاب الصبا والتصابي بعد لم يشبي، وضاع وقتك بين اللهو واللعب. عمرك كله بين اللهو واللعب. هذا الذي وهب نفسه لأهل الشهوات الذين جعل عمره كله في تقليدهم. قال: وشمس عمرك قد حان الغروب لها، والفيء في الأفق الشرقي لم يغب. شمس عمرك قد حان الغروب لها، اقترب عمرك من النهاية، والفيء ظل في الأفق الشرقي لم يغب، يعني يوشك على الغيوب، على الغياب عندما تحل الظلمة كاملة. وفاز بالوصل من قد جد وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب وفاز بالوصل بالقرب من الله عز وجل. من قد جد جد في العبادة وجد في العلم وجد في الدعوة إلى الله وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب. من سبق إلى الله عز وجل وجد فاز بالوصل بالقرب من الله سبحانه وتعالى. كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ورسل ربك قد وافتك في الطلب. لماذا تتخلف كثيرا والدنيا قد ارتحلت؟ أنت تراها هكذا، أنت تراها توشك على الرحيل، ورسل ربك قد وافتك في الطلب، بلغتك قرب ذلك، وبلغتك أن الموت يطلبك كل يوم. كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ورسل ربك قد وافتك في الطلب. ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من شكر ولا عربي. وقد سارت ركائب من تهواه للصب من شكر ولا عربي، لا غاية يعني. كل الناس قد ارتحلوا عن الدنيا، كل قد ذهب، الديار أصبحت فارغة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وأما إذا كنت محبا فهناك ركائب سريعة، المحبون قبلك قد ركبوها وساروا لمن يحبون للصب شدة الحب من شكر ولا أروي، يعني شاكرين نعمة الله عز وجل ولا غرض لهم إلا إلى الوصول. فأفرش الخد ذياك التراب، فأفرش الخد ذياك التراب، وقل ما قاله صاحب الأشواق والحقب. يقصد أبا تمام الذي ضمن له بيتين مع التصرف اللي هو الأبيات اللي جاية دي: ما ربع ميت محفوفا يطيف به، غيلان أشهى له من ربعك الخريب. منازلا كان أهواها ولفها، أيام كان منال الوصل عن كسبي. ولا الخدود ولا أدمين من درج، أشهى إلى ناظري من ربك الخرب. كلما دليت تلك الربوع له يهوى إليها هوى الماء في الصبب. أحيا له الشوق تذكار العهود بها، فلو دعا القلب للسلوان لم يجب فلو دعا القلب للسلوان لم يجب. هذا وكم منزل في الأرض يألفه، وما له في سواها الدهر من رغب. ما في الخيام أخو وجد يريحك إن بثسته بعض الثياب، بعض شأن الحس فاغتربي وأسر في غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب. لا بالعود والحطب وعادي كل أخي جبن ومع جزة، وحارب النفس لا تلقيك في الحرب. فخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب. نشرح المرة القادمة من أول